حبيبي وبس سيبك ما انت في قلبي وبس سيبك ما انت حبيبي وبس سيبك ما انت في قلبي وبس سيبك من عمايلهم سيبك ما انت فاهمهم سيبك من عمايلهم سيبك من تفاننهم سيبك من سيبك قلبي نصيبك وانت حبيبي وبس سيبك ما انت حبيبي وبس سيبك ما انت في قلبي وبس سيبك ما انت حبيبي وبس سيبك ما انت في قلبي وبس سيبك من اللي سيبك قلبي نصيبك وانت حبيبي وبس سيبك من